ووالوا الكفار وأعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يعزلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يوقروه ولم يحترموه صاروا في كأنهم يركضون ويجرون ليصلوا إلى الكفر. أعوذ بالله. قل هذا قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذا وصف المنافقين. قل آمنا بأفواههم يعني بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. قلوبهم مكذبة وألسنتهم مصدقة. كما قال سبحانه في الآية الأخرى في أول سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم. وكما قال سبحانه في سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله يعني بألسنتهم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بقلوبهم. فالله تعالى يقول نبيه: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين ومن اليهود. قال: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هؤلاء المنافقون. ومن الذين هادوا هذا اليهود سمعوا الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوا إلى آخر أوصاف من الذي في آخر الآية يحرفون الكلم بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤته فاحذروا. ثم قال سبحانه: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون الكذب أكلون السحت إلى آخر الآية في وصف اليهود. قال المؤلف رحمه الله: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء يحبونهم. نهاهم أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء يحبونهم بقلوبهم ثم ينشأ عن المحبة بالقلب المساعدة والمعاونة بالرأي أو بالسلاح على المسلمين. يعينوهم على المسلمين بالرأي أو بالسلاح أو بالمال أو غير ذلك. فتولي الكفار ردة. ولهذا قال سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنهم منهم. تولي الكفار ردة عن الإسلام وتوليهم يعني محبتهم في القلب وينشأ عن المحبة المساعدة والمعاونة بالمال أو بالرأي أو بالسلاح. ولهذا قال سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنهم منهم. حكم على من تولى الكفار لأنه كافر مثلهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض الكفار بعضهم ولي بعض كما قال سبحانه في الآية الأخرى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن ولي أخيه المؤمن والكافر ولي أخيه الكافر. فلا يجوز للمسلم أن يتخذ الكافر وليا. فإذا اتخذه وليا يعني أحبه لدينه ونشأ عن هذه المحبة المساعدة والمعاونة فإن هذه ردة عن الإسلام. فتولي الكفرة ردة عن الإسلام تولي محبته. أما الموالاة يعني المعاشرة والمصادقة بدون محبة في القلب هذه كبيرة كبيرة من كبائر الذنوب. موالاة كون يوالي الكافر معنى أنه يعاشره أو يصادقه كما قال سبحانه في آية الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وهذا غير البيع والشراء والمعاملة ما يلزم منها الموالاة. كل إنسان يبيع أو يشتري مع الكفار عند الحاجة ليس من الموالاة في شيء مع بغضه لهم بغضه لدينهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود عاملهم في خيبر أعطاهم النخل عملهم بشطر ما يأخذ منها من زرع أو ثمر من ثمر أو زرع واشترى غنما من مشرك ومات ودعه مهنوة عند يهودي 30 صاعا من شعير. فالمعاملة شيء والموالاة شيء. معاكم يبيع ويشتري عند الحاجة لا حرج إذا كان الكافر ما هو بحربي يعني. أما الموالاة معناها يتخذه صديق يزوره ويأتي إليه ويجيب دعوته من دون حاجة، لا بيع ولا شراء ولا كذا، هذه موالاة. أما محبته بالقلب هذه ردة على الإسلام، تولي، تولي ردة. محبة الكفار، تولي الكفار محبتهم، أصل تولي المحبة بالقلب ثم يسعى عنه المساعدة، هذه ردة. من حب الكافر لدينه، حب اليهودي أو النصارى وثني فهو كافر مثله، كما قال الله في هذه الآية: ومن يتول لهم منكم فإنه. أما الموالاة والمعاشرة والمصادقة من دون محبة في القلب هذه كبيرة من كبائر الذنوب، فسق ومعصية، وتدل على ضعف الإيمان ونقصه. هناك فرق بين التولي والموالاة. التولي المحبة، محبة الكفار، ثم ينشا على المحبة المساعدة بالمال والسلاح والرأي على المسلمين، يساعد الكفار على المسلمين، هذه ناشئة على المحبة. أما الموالاة والمعاشرة والمصادقة بدون محبة هذه نقص كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قصنا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ذكر أوصاف المنافقين فقال سبحانه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فترى الذين في قلوبهم مرض، هذا مرض الشك والنفاق والشبهة، كما سبق معنا بالأمس أن المرض مرضان: مرض شك ومرض شهوة. مرض الشهوة مرض المعصية، كما في قوله سبحانه وتعالى في خطاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض المعصية، مرض الزنا، مرض الشهوة، هذه معصية. أما هنا المرض، هنا مرض الشك والكفر والنفاق، كما قال سبحانه في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. وهذا أشد من مرض الشهوة، مرض الشبهة أشد، مرض الشك والنفاق، لأن هذا مرض في العقيدة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني يضعون يد مع الكفار ومع اليهود والنصارى، فيلقنهم كيف يتوالون النصارى واليهود يكون معهم. قالوا: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن المسلمين ينهزمون، فإذا انهزموا صرنا معهم، صرت لنا يد معهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون في الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين، ويجعلون معهم يد يوالونهم، فيقول: نخشى أن تصيبنا دائرة. فإذا أصابت المسلمين دائرة نكسة وهزيمة لجأوا إلى الكفار يهود النصارى، وإن أصاب المسلمين وإن حصل المسلمين فتح ونصر وغنيمة لجأوا إلى المسلمين وقالوا: نحن معكم، شاركوهم في الغنائم، يجعلون يد مع هؤلاء، كما قال الله تعالى: لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، يد مع هؤلاء ويد مع هؤلاء ويد مع هؤلاء. قال الله: فعسى الله أن يأتي بفتح، فتح المسلمين أو أمر من عنده، فيصبحوا يعني المنافقين على ما أسروا في أنفسهم نادمين من موالاتهم الكفار. قال سبحانه: ويقول الذين أمروا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم هم الكفار. قال الله عنهم: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقال تعالى في نفس السورة في وصف المنافقين: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. إذا جاءوكم المنافقين، إذا جاءوا إلى المسلمين قالوا آمنا، أظهروا لهم المسلمين، وإذا ذهبوا إلى رؤسائهم وإلى الكفار قالوا: نحن معكم، كما قال الله سبحانه في كثير من الآيات: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وهنا قال سبحانه: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، قال الله: والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. هذه أوصافهم: مسارعة في الإثم والعدوان وأكل السحت. قال بعدها: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال المؤلف: وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نهى الله الكتاب عن الغلو في الدين، الغلو مجاوزة الحد يغلو. من الغلو في الدين أن النصارى غلوا في عيسى حتى جعلوه إلها وعبدوه مع الله. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نهاهم الله عن اتباع الضالين. ثم قال اسمع لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إلى قوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. هذا وصف المنافقين تولي الكفرة. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ولا الكفرة لأن لعدم إيمانهم هؤلاء وهؤلاء. قال الله أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. سخط الله عليهم بسبب موالاتهم الكفرة وخلدهم في النار. ثم بين سبحانه أن اتخاذ الكفار أولياء ينافي الإيمان. ما يجتمع إيمان واتخاذ الكفر أولياء. قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا من فاسقون. لو كانوا يؤمنون بالله ورسوله حقيقة ما اتخذوا الكفار أولياء يحبونهم ويساعدونهم ويعينونهم على المسلمين. لو كان عندهم إيمان ما فعلوا. ما يمكن يحصل إيمان. ما يمكن إيمان بالله ورسوله مع محبة الكفرة. ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا الكفار أولياء يحبونهم وينصرونهم ويؤيدونهم على المسلمين ولكن كثيرا منهم فاسقون. نعم. وأما سورة براءة فأكثرها في وصف المنافقين وذمهم ولهذا سميت الفاضحة والمبعثرة وهي نزلت عام تبوك وكانت تبوك سنة 90 من الهجرة وكانت غزوة تبوك آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه وتميز فيها من المنافقين من تميز فذكر الله تعالى من صفاتهم ما ذكره في هذه السورة. نعم. سورة براءة وسمى سورة التوبة أكثر الله فيها من صفات المنافقين ولهذا سميت السورة سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين ثم المبعثرة لأن بعثرتهم لم تزل الآية تنزل ومنهم حتى خاف المنافقون أن يسموا بأنفسهم يعني أصابهم الوجع والخوف خافوا أن يوصى على أسمائهم بيعانهم. قال ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم الذين يؤذون النبي ويقول هذا ومنهم لم تزل الآية تنزل ومنهم تذكر أوصافهم حتى خافوا أن يسموا بأعيانهم ولهذا سميت هذه السورة سورة الفاضحة فضحتهم. قال سبحانه فيها انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بين وصف المنافقين قال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. لو كان السفر قريب لا اتبعوك لكن السفر بعيد كان السفر الى تبوك في ذلك الوقت سفر بعيد في شدة الحر في الوقت يطيب الثمار ما يستطيع المنافقون هنا ليس عندهم ايمان يدفعهم الى الجهاد ولهذا تخلف كثير من المنافقين بخلاف المؤمنين الذين يبعثهم ايمانهم بالله ورسوله على تضحية في الأموال والراحة بكل شيء لأن إيمانهم بالله ورسوله يبعثهم. أما المنافقون ما عندهم إيمان فالسفر والسفر بعيد متعب طويل مفاوز عظيمة مدة طويلة السفر يحتاج إلى سفر على الإبل في ذلك الوقت ومثل الآن السفر قصير. ولهذا قال سبحانه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو كان الغنيمة سهلة والسفر قريب اتبعوك لأن ما ليس لهم هم إلا الدنيا لكن السفر بعيد ولا يدرون هل يحصل غنيمة أو ما يحصل غنيمة، ولا عندهم إما نبعثهم. لو كان سفرا قاصدا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعرف عليهم الشكر. وسيحلفون بالله، يعني إذا رجع الرسول من الغزو، لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم يبتلون. ثم قال ما علم عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم قال في أوصال لا يستأذنك الذين أؤمنوا بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذه أوصافهم. ولو أرادوا الخروج إلى غزوة تبوك لا يعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. بين الله سبحانه الحكمة في كون ثبطهم ولم يخرجوا لتحصل مفاسد. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لو خرج المنافقون ما زاد الخبال شر، لا يعلون خبالا وشرا وتشويش على المؤمنين وإدخال الهلع والضعف في نفوس المؤمنين. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يعني سعوا في الشر والفساد بينكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، فيكم من أسمع لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول أذلي، ومنهم من المنافقين من يقول أذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. من بعض المنافقين منافق معروف قال يا محمد أذلي، أنا ما أستطيع أخشى على نفسي من إذا رأيت بنات بني الأصفر الروم أخشى ما أستطيع أمتنع. فأنزل الله فيه ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني، قال الله ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. من أوصافه إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوهم فرحون. ثم قال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قبل ذلك قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. كل هذا من أوصافه. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم قال الرسول يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق ويرضوه أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فلن من أصافهم ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم ذكر من أصافهم فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم اسأل الله فنسيهم إن المنافقين هم فاسقون. هذه صفات المنافقين وهي تحذير لنا. المنافقون ومنافقهم من بعض بعضهم ولي بعض ينصر بعضهم بعضا. هذا فيه تحذير من اتصاف بهذه الصفات. فالمؤمن ينصر أخاه المؤمن ولي أخاه المؤمن. من أوصافهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. إذا المنافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف والمؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقبضون أيديهم يعني عن النفقة ما ينفقون في سبل الخيرات أيديهم مقبوضة لما عنده إيمان يدفعه ما ينفق إلا المؤمن. ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ثم ذكر من أوصاف فقال ومنهم من عاهد الله لئن آثانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ثم ذكر من أوصافهم الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. المنافقون ما يسخر منهم أحد. من تصدق بالكثير لما حث النبي على الصدقة فمن جاء بالصدقة صدق بكثير قالوا هذا مراعي ومن جاء بالقليل قالوا إن الله غني عن صدقة هذا. فأنزل الله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم لا يجد إلا قليل فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالله تعالى ذكر من أوصاف من أوصافهم في هذه السورة ما لم يذكره في غيره. قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وإذا ما أنزلت السورة ثم قال بعد ذلك وإذا ما أنزلت السورة فمنهم من يقول أيكم بذلك، بيّن سبحانه وتعالى في قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وذكر وقال سبحانه وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال بعد ذلك يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد دبان الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال بعد ذلك وصف الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما في قربات عند الله، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ثم قال في آخر السورة وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زالته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى جسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرتين أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآية العظيمة في صفات المنافقين في هذه السورة يعني ينبغي المسلم أن يتدبر، لا نستطيع الآن نتوسع في شرحها لكن يكفي أن أقرأها على قراءة من باب التنبيه والإشارة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولهذا سميت الفاضحة والمبعثرة، فضحت حتى خافوا أن يسموا بأسفائهم لم تزل الآيات ومنهم حتى قالوا إنها سمينا ما بقي إلا يسموا بأسمائهم. وكانت غزوة تبوك آخر ما نزل قال المؤلف وتميز وهي آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه وتميز فيها من المنافقين من تميز. فذكر الله صفات ما ذكر في هذه السورة. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يسأل يقول ما حكم التحاكم عند من لا يحكم بشريعة الله لغرض استرداد الحقوق؟ قبل السؤال هذا أحد الأخوان بعث بورقة يقول في بشارة يقول تم بحمد الله سقوط روحية روسية من قبل المجاهدين الشيشان ولقي 85 حتفهم جندي ولقي 85 روسي ولقي 85 روسيا جنديا روسيا أصرعهم. الحمد لله هذا من النص. احنا سمعنا في الأخبار أنها سقطت أنه مات فيها 100 فهل هذه ثانية أو هي نفسها؟ هي نفسها اللي سمعنا في الأخبار اليوم ذكر أنها اللي مات 100 في أخبار السعودية الناس أسقطوا من روحية لقي مصرعهم 100 منها مصرعهم 100 شخص. الحمد لله هذا من النصر معجل، نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم ويعينهم ويثبتهم ويصرهم على القوم الكافرين. السائل هذا يقول ايش؟ يقول ما حكم التحاكم عندما لا يحكم بشريعة الله لغرض استرداد الحقوق؟ هذا السؤال ألقي على فضيلة الشيخ عبد الله بن إيمان وأنا داخل المغرب، فينبغي أن نكرر أجاب عليه فضيلة الشيخ بأنه لا يجوز أن يتحاكم إلى غير شرع الله، ولكن يطالب بحقه يأخذ حقه ويطالب بحقه من غير محاكمة. نعم. يقول ما حكم الذي يلبس الصليب هل يكفر أو لا؟ أو يكفر نعم. أو لا؟ نعم. ما حكم الذي يلبس الصليب هل يكفر أو لا؟ لا إذا رضي بدينهم هيكفر، لا إذا رضي بدينهم، أما إذا لبس من باب التشبه فالتشبه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم محرم ومن الكبائر. قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن هذا الحديث أقل أحواله التحريم التشبه بهم، إذا تشبه في لباسهم أو في أعيادهم هذا منكر عظيم ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر إلا إذا حب دينهم أو رضي دينهم أو والاهم. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ولكنه يوصل إلى الكفر، يخشى عليه إذا لبس الصليب، وقد يوصلها التشبه في الظاهر إلى تشبه في الباطن فيصل إلى الكفر، نعوذ بالله. نعم، يقول: نرى انتشار طلاب العلم ولله الحمد وأهل الخير، فما رأيكم في ضعفهم في إنكار المنكر وعدم القيام به على الوجه المطلوب؟ الواجب على المسلم أن ينكر المنكر بقدر استطاعته، ينكر المنكر يزيله باليد إذا كان مستطيعا، كان يكون مثلا إنسان في بيته إذا كان له قدرة، أو الأمير كذلك، أو رجال الهيئة في حدود صلاحياتهم يغير المنكر باليد. فإن كان لا يستطيع أن ينكر المنكر باليد ينكر باللسان، العلماء ومن يعرف حكمه شرعا بالنصيحة. فإن عجز سيترتب على إنكاره باللسان ضرر محقق في بدنه أو ماله أو أهله، أنكر بقلبه، بمعنى أنه يكره المنكر بقلبه ولا يجالس أهله فيقوم عنهم، ويوجد علامة الإنكار على وجهه، يقطب وجهه ويظهر عليه علامات الكراهة، كما ثبت في الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه درجة المنكر ثلاث: باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب. والقلب ليس لا الإنكار بالقلب معناه كراهته والبعد عن أهله، ما يجلس معهم، إذا كان ليكره بقلبه ما يجلس وهو يستطيع، إذا كان يستطيع القيام يجب عليهم، فإن لم يقم فليس صادقا في إنكار المنكر، ولا بد أن تظهر علامات الإنكار على وجهه، يقوم وينصرف عليه، فإن جلس حكم دعواه أنه أنكر المنكر كذب ليس بالصحيح، كما سمعتم في الآية: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. من جلس مع في مجلس يكفر فيه بالله ويستطيع القيام ولم ينكر ولم يقم حكمه. من جلس في مجلس يشرب فيه الخمر ولم ينكر عليه وهو يستطيع وسكت حكم شارب الخمر في الإثم. من جلس في مجلس يغتاب فيه الناس ويستطيع القيام ولم ينكر عليهم ولم يقم حكم المغتابين. نعم، يقول: ما حكم مجاملة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم؟ مجاملة؟ ما في مجاملة، اليهود والنصارى وغيرهم ما إذا كانوا أهل عهد بينه وبينهم عهد فهم أهل عهد، وإن لم يكن بينه وبينهم عهد والمسلمين أقوياء تفرض عليهم الجزية، وإن كانوا وثنيين وقاتلوا مع القدرة. نعم، يقول: كيف الوصول لمرتبة عبادة الله كأني أراه؟ هذه مرتبة الإحسان، هذه مرتبة الإحسان، مرتبة السابقين، تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله على المراقبة والمشاهد، إن تراقب ربك وتشاهد ربك في تاديتك للصلاة والزكاة والصوم، تعبد الله على المشاهد كأنك تراه، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية: إذا ضعفت إن لم تكن تراه فإنه يراك، تعبده على أنه يراك. نعم، نعم، يقول: هل يكفر من يقول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه تدخل فيما لا يعني؟ إنه إيش؟ تدخل فيما لا يعني؟ لا، هذا قد يكون من جاهل، إذا أنكر الأمر المعروف عن المنكر أو قال ليس من الدين وغير ذلك، هذا الذي أنكره جحده أو استهزأ به أو بالنصوص التي هي الأمر المعروف عن المنكر، هذا الكفر والردة. أما إذا كان تدخل هذا قد يكون جاهل، هذا قاله من جهله، ينبه ويبين ويحذر من هذا الكلام. نعم، يسأل عن حكم في من يلجؤون لسلوم القبائل دون حكم الشريعة. هذا من أنواع الكفر، يتحاكموا لسلوم القبائل والأعراف والعادات القبائل، يذهبون لشيخ القبيلة ويتحاكموا إليه، فإذا وقع شخص الزنا ذهبوا لشيخ القبيلة فحكم بينهم بالطاغوت، يقول لهم سهل، ائتوا بذبيحة، يذبح ذبيحة ويتصالحون ويلحق، أو يدفع كذا من الدراهم يعفى عنه عن الزنا مثلا، هذا حكم بالسلوم، أو كذلك القتل وما أشبه ذلك. الحكم بالعراف والسرور حكم إلى الطاغوت أنواع الكفر أكبر أعوذ بالله مخرج من الملة أعوذ بالله. نعم. يقول ما ضابط الإكراه على الكفر؟ إذا كان ضابطه أن لا يكون له مخرج يضع السيف في رقبة على رقبته ويقال أكفر وإلا قتلناك هذا المكره. يجوز له أن يتكلم بكلمة الكفر تخلصا من الإكراه بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان ولا يضر هذا. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا تكلم بكلمة الكفر وإن شرح صدره بالكفر وكافر حتى مع الإكراه نعوذ بالله. لا بد أن يكون يتكلم في اللسان تخلصا من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. يقول أنا مدرس في منطقة ما أهلها الغالب فيهم من الرافضة والشيعة فماذا ينبني علي من أحكام من ناحية الأكل معهم أو حين دخولي للفصل هل أسلم عليهم أم أكتفي بالترحيب مع أن القدوة أم أكتفي بالترحيب ترحيب؟ لا بالترحيب بالترحيب ترحيب نعم أفيدوني أفادكم الله. إذا كانوا يظهرون الإسلام ويخفون كفرهم ويعاملوا معاملة المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل عبد الله بن أبي وغيره من المسلمين حتى إنه عليه الصلاة والسلام أعطى عبد الله بن أبي قميصة ونفث فيه من ريقه وصلى عليه قبل أن ينهى. ولما أراد أن يصلي كما في صحيح البخاري أراد أن يصلي عليه أخذ عمر بثوبه وقال صلي على المنافق وقال كذا وكذا فقال أن يؤخر عني يا عمر فإني خيرت فقيل استغفر لهم ولا تستغفر لهم فلو أعلم أني زدت على 70 أن يغفر لا زدت على 70 وإنما قال هذا عليه السلام لأنه لم ينه عن ذلك ولعل الله أن ينفعه ومراعاة لقومه ولابنه عبد الله بن عبد الله فإنه من أصلح المؤمنين الله بن أبي له ابن اسمه عبد الله عبد الله بن عبد الله من أصلح المؤمنين وأبوه رئيس المنافقين وهذا قبل أن ينهى وأعطاه قميصة مكافأة له على عطائه عمه العباس ثم بعد ذلك أنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فلا نصلي بعد ذلك على منافق رواه البخاري في صحيح. نعم. يقول لي زملاء عمل من النصارى فهؤلاء إذا كانوا يظهرون الإسلام يظهرون الإسلام ولا يبطنون كفرهم فإنه يعامل عمل المسلم. أما إذا كانوا يظهرون كفرهم فهذا يعامل معاملتهم فأنت لا تسلم عليهم ولا تبدأهم بالسلام إذا كانوا كلهم. أما إذا كان فصل خليط فيه منهم ومن غيرهم تسلم عليهم ويكون السلام للمؤمنين. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المؤمنين واليهود وعبدة الأوثان فسلم عليهم. نعم. يقول لي زملاء عمل من أمريكان وعند انتهاء فترة عملهم يأمرنا المدير بعمل احتفال توديع لهم ومنحهم الهدايا والجوائز فما حكم ذلك؟ ما أعلم في هذا الشيء اللي أعطاه جوائز أعطى الجوائز فلا أعلم في هذا الشيء. نعم. يقول سافرت إلى بلد وحضرت صلاة الجمعة فصليتها مع الجماعة وقال لي أحدهم بعد عودتي لا يجوز لك ذلك ويجب عليك صلاتها ظهرا وعليك الآن قضاء الظهر وأصبحت لا أصلي الجمعة أسفاري فما حكم ذلك؟ هذه فتوى خاطئة. الصواب أن المسافر إذا مر ببلد وصلى معهم الجمعة تجزئه عنه وقال العلماء إن حضرها مسافر أجزأت. إذا حضر المسافر والمريض والمرأة صلوا في الجامع أجزأت. المرأة ما عليها صلاة الجمعة لو صلت مع الناس أنس الجمعة صح وإن صلت في بيتها صلتها ظهرا أربعة والمسافر إذا صلى في السفر صلىها ركعتين وإن صلى مع الناس مع المقيمين أجزأت. وكذلك المريض الذي لا يستطيع لا تجب عليه الجماعة وإذا حضر الجمعة وصلى معه أجزأت أو الجمعة. هذه فتوى خاطئة. المسافر إذا صلى مع الناس الجمعة مع المقيمين أجزأت صح الصلاة. نعم. السؤال الأخير يقول السائل: سؤال قد تقاول فيه قوم فلم يجدوا لسؤلهم جوابا، فبلغنا كلام الله فيهم وحكم رسوله حقا صوابا. نرى منا أناسا أهل رطن بغيرك. نرى منا أناسا أهل رطن. أهل رطن. أهل رطن بغير. عشان ما يكسر البيت. نعم. نعم. بغير كلامنا عجما غرابا، يحاكون النصارى بلا اضطرار، ويرجون التشبه واقترابا. أجبنا يا رعاك الله فيهم بقول إن أتى فصل الخطابة. هذا أبيات طيبة. أنا لست مثل شيخ الإسلام تيمية يجيب بالأبيات، الأبيات لأنه أجاب يرد على السائل مثله، كذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. أنا لا أقول الشاذ، ولكن هذا أسئلة، يعني السؤال هذا في أبيات طيبة. هذه أعد الأبيات، تقول إيش أعد؟ يقول: سؤال قد تقاول فيه قوم فلم يجدوا لسؤلهم جوابا، فبلغنا كلام الله فيهم وحكم رسوله حقا صوابا. نرى منا أناسا أهل رطن بغير كلامنا عجما غرابا. عجما إيش؟ عجما غرابا. غرابا. نعم. غرابا. يحاكون النصارى بلا اضطرار، ويرجون التشبه واقترابا. أجبنا يا رعاك الله فيهم بقول إن أتى فصل خطابا. هذا الأبيات إنهم قوم يرطنون، يعني يشابهون الكفار واليهود والنصارى بالرطانة، ويحاكونهم ويتشبهون بهم. هذا حكم، هذه من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا حرام. قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: أقل أحواله تحريم، وإلا فظاهر الكفر. أو يتشبهون بالكفار في رطانتهم وفي أعمالهم وأقوالهم، فهذا يخشى عليهم أن هذا التشبه يوصلهم إلى تشبه في الباطل. التشبه في الظاهر يخشى أن يوصلهم إلى تشبه في الباطل، وهو محرم، تشبه بالكفرة في أعمالهم وأقوالهم وعاداتهم وتقاليدهم واحتفالاتهم ووالديهم ورطانتهم إلى غير ذلك من التشبه من كبائر الذنوب. أما إذا أحبهم إذا تشبه بهم حبا لدينهم، هذا رجح، إذا أحبهم بقلبه لدينهم. أما إذا كان تشبه وهو لا يحبهم في دينهم، هذه معصية كبيرة يخشى أن توصل إلى المعاصي بريد الكفر، يخشى أن تتدرج به الحال من تشبه إلى تشبه حتى يصل إلى الكفر. نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع الهدى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول الله، على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، قدس الله روحه ونور ضريحه، وقد قال الله تعالى في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، إلى قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن أبدأ أحب أن أنبه على بعض الأشياء التي تحصل بعض الأخوان. البارحة خرج معي بعض الأخوان، لما خرجنا من الدرس وقال إن السؤال الذي أجبت عليه بعض الأسئلة التي أجبت عليها هذا يقصد به كذا وكذا، فلا بد أن تنبه. قلت أنا أجبت على السؤال، كيف من الذي يقصد هذا؟ قال هؤلاء يقصدون كذا وكذا. كيف هذا الشخص يدخل في المقاصد النية؟ ما الذي أعلمك؟ أشققت عن قلبه؟ هذا سؤال أجبت عليه. يقول لا، السائل قصد فلان من الناس. وهذا يحصل كثير، بعض الناس يقول هذا السائل قصده فلان من العلماء او من المحدثين، او قصده فلان من الملوك او من رؤساء الجمهوريات او الشخص. كيف يقول هذا الكلام؟ سؤال واضح ما في اشكال، اجب عليه. كيف يقول ان مقصود السائل اشققت عن قلبه؟ هذا من المصائب الان اللي ما عرفت الا في هذا الزمن، الدخول في المقاصد والنيات. المقاصد، الدخول في المقاصد والنيات. أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي رفع السيف، لما رفع السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعودا يخشى بها. قال أشققت عن قلبه؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة إذا جاءك؟ فما زال يكرر عليه حتى تمنى أنه لم يسلم قبل ذلك اليوم. قال أشققت عن قلبه؟ هذا الأخ الله يهديه يكرر. وأنا نبهت في أول يوم ينبغي الإنسان لا يسأل إلا أسئلة مفيدة، يترك الأسئلة فيها إعناس وإحراج المسؤول. دخول في المقاصد والنيات، اتقوا الله. ما أعرف إلا في هذا الزمن الآن بعض الناس يقول مقصود كذا وكذا. ثم أيضا تحزبات عند بعض الشباب، هذا إخواني، هذا جامعي، هذا سروري، هذا كذا. يقول لا، هؤلاء التكفيريون يريدون كذا وكذا. إخوانك زملائك التكفيريون، كيف تقول تكفيريون؟ وهذا يقول لا، هؤلاء الجامية. إيش التحزبات هذه؟ بس كلكم طلبة علم، كلكم إخوان، كلكم تطلبون علم، كلكم نفس الواحد، كلكم من أهل السنة والجماعة، كلكم درستم التوحيد، درستم العقيدة الواسطية، درستم الحموية. كيف التحزبات؟ كيف هذا يقول هذا جامي، هذا تبليغي، هذا سروري، هذا تكفيري، هذا كذا؟ ينبغي يعني هذا ينبغي لكم أن تتحدوا، تكون كلمكم واحدة، كلكم أهل السنة والجماعة. إذا قلت أنت تقول أنا على معتقد أهل السنة والجماعة، على معتقد الصحابة والتابعين، على ما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، أنا على عقيدة الرسل والأنبياء والصحابة والتابعين والأئمة والعلماء. كل واحد يجب عليه أن يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة. إذا غلط بعض الناس الغلط يرد، لكن هذه التحزبات التي يخشى أن تقضي على كثير من الحسنات، حزازات واتهامات، تحزبات يعني صرفت الكثير عن طلب العلم، حتى ان بعض الشباب يكون في حيره. يقول اروح بعض الحلقات يقول انت اخواني ولا سلفي؟ انت كذا؟ اذا كنت اخواني فكن معنا خلاص، ولا يطردونه. اذا كان بالعكس سلفي يطردونه، ولا يدري اين يذهب، يبقى في حيره. يذهب الى هؤلاء طردوه، الى هؤلاء طردوه. ايش هذا التحزبات؟ اتقوا الله، توبوا إلى الله عز وجل، اتركوا التحزبات، إنما المؤمنون إخوة. المسلمون هذه التحزبات فيها أصابع أرادت تفريق الشباب، وأرادت قطف الصحوة الإسلامية، أصابع من أعداء الله يريدون أن يفرقوا المسلمين، يريدون أن يفرقوا الشباب ويضيعوهم، ويضيعوا عليهم طلب العلم في النيات والمقاصد. لا يجوز الإنسان أن يقول إن السائل مقصده كذا وكذا. أنت تعلم الغيب، شغلت عن قلبه، سأل من السؤال واجبنا عن السؤال. أنت عرفت السائل، هل شغلت عن قلبه؟ لا، يريد فلان، يريد رئيس الجمهورية الفلان، يريد الملك الفلان، يريد المحدث الفلان، يريد الشخص الفلان، يريد الحزب الفلان. ما قال هذا، ما قال شيء. سأل سؤال واجبنا عن السؤال. كيف تعلم الغيب؟ يريد. والله تعالى يقول في الكتاب العظيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهو الذي ليس عليه دليل، ما عندك دليل على أن هذا على المقصود السائل هذا. قال بعض السلف: لا تظن في كلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. ما دمت تجد لها من الخير محملا أحملها على محمل الخير، ما عندك دليل. هل ظن هذا الإثم؟ هذا الظن الإثم الذي يحاسب عليه الإنسان، ما عليه دليل. أما إذا وجد دليل لا بأس، ما عندك دليل، ما تعرف الشخص الذي سأل السؤال، ولا تعرف نيته ولا قصده، ولا هناك دليل. سؤال سؤال عادي مثل الأسئلة. كنت تدخل في المقاصد، يأتي يقول لا نبههم أنه ليس المقصود هذا الشخص، هؤلاء تكفيريون، هؤلاء كذا، هؤلاء شامية، هؤلاء كذا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو اللي يضيع العلم، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يذهب بركة العلم، يجعل الناس شيعا وأحزابا. والله تعالى أراد من المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين، إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذا أشكل عليك شيء، اختلفت أنت وأخيك في شيء، اسأل أهل العلم، اسأل أهل العلم الكبار. قل ما حكم مسألة فلانية؟ وقل تتهم وتظن ظنا ليس عليه دليل، وتدخل في المقاصد والنيات بغير دليل، هذا لا يجوز لك، حرام عليك وأنت آثم. فاتق الله واحذر. أرجو ألا يتكلم أحد مثل هذا الكلام، يقول مقصود السائل كذا وكذا، مقصود الحزب الفلاني أو الطائفة الفلانية أو الملك الفلاني أو الرئيس الفلاني أو المحدث الفلاني أو كذا، أو العالم الفلاني أو الفقيه الفلاني. احذروا من كلام من الظن بغير دليل، فإنه هذا هو الذي فيه إثم، إن بعض الظن إثم هو الذي ليس عليه دليل. احذروا من التحزبات، كلكم حزب واحد، حزب الله، المؤمن كلهم حزب واحد. من غلط يرد عليه الغلط، من أخطأ يرد عليه الخطأ، إلا الشخص اللي يظهر بدعة، يظهر بدعة الخوارج، بدعة المعتزلة، بدعة الرافضة، بدعة المرجئة، واضح يقال أنت يقول هذه بدعة، ينصح عن هذه البدعة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد والسلامة والعافية. سلامة الصدور هذه لها أثر عظيم. كلكم عارف قصة الرجل الذي جاء في الحديث، جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند بعض أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. جاء رجل تنطف لحيته، علق معلقا عليه بيديه، وفي اليوم الثاني والثالث يطلع هذا الرجل، فصاحب عبد الله بن عمرو وقال: إني لاحيت أبي وإني أريد أن أبيت عندك إن شئت. فبات عنده، قال: نعم، بات عنده ثلاث ليال ولم يجد عنده كبير عمرو، إلا أنه استيقظ آخر الليل، إلا أنه كلما استيقظ ذكر الله. فلما انتهت الأيام الثلاث قال: يا أخي ليس بيني وبين أبي شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة تطلع أنت، وأنا أريد أن أعمل مثل عملك. ما رأيت مثل عمل؟ ما هو عملك؟ قال: هو ما هو إلا ما رأيت. فلما أراد أن يولي قال: إلا أنني أخرج أو أبيت وأخرج وليس في صدري ولا أجد في نفسي حسدا أو حرجا لأحد من المسلمين. سلامة الصدر لها تأثير عظيم. مسلم وطالب علم يجب يكون في صدر غل لأخيه، يحقد عليه ويظن به ظن السوء، يسميه تكفير، يسميه كذا، وينبذه في الألقاب السيئة، ويقول أنه يريد كذا ويقصد كذا بدون دليل. هذا سلام الصدر ولا هذا حقد؟ هذا حقد، حقد وعداوة وبغضاء لا يتصف بها المؤمن، لا ينبغي يتصف بها المؤمن، فكيف بطالب العلم؟ نسأل الله الجميع السلامة والعافية. المؤلف رحمه الله لا يزال يستعرض الآيات من كتاب الله تعالى سورة سورة في وصف المنافقين، وذلك أن المنافقين وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر خطرهم على الإسلام شديد، لأنهم عدو ملتبس يخفى أمره يعيش بين المسلمين، بخلاف الكافر ظاهرا وباطلا فهذا عدو مكشوف واضح لكل أحد. فلهذا أكثر الله من أوصاف المنافقين في كتابه العظيم، قال سبحانه وتعالى في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ويقول على المنافقين قل آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يعني يظهرون الإيمان والطاعة لله ورسوله، ثم ولكنهم يعرضون عن حكم الله وعن حكم رسوله. فإذا دعوا إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسول الله في حياته وإلى سنة بعد وفاته أعرضوا وتولوا. الله تعالى نفى عنهم قال وما أولئك بالمؤمنين، أين الإيمان؟ يقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم يتولون، يعرضون عن الأوامر وعن التحاكم إلى شرع الله ودينه، أين الإيمان؟ قولهم فعلهم يناقض قولهم. ولهذا قال سبحانه وما أولئك بالمؤمنين، ليس أولئك بالمؤمنين الذين يتولون عن الأوامر الذي كذب وتولى، هذا وصف الكافر، يكذب الخبر ويتولى عن الأمر، الذي كذب وتولى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الأمر. فهؤلاء يتولون عن الأوامر والنواهي، ما يمتثلون ولا يتحكموا إلى شرع الله ودينه. ولهذا قال سبحانه نفع عنهم الإمام فقال وما أولئك المؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم علوهم، إذا دعوا إلى التحاكم يتولون عن الأمر وهم يظهرون الطاعة في الظاهر ويتولون في الحقيقة والواقع عن الأوامر، وإذا دعوا إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا. ثم قال أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، هل في قلوبهم مرض ملازم لهم أم عندهم شك وريب أم يخافون الجور من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل واحد من هذه الثلاثة يدل على نفاقه وكفره، كل واحد من هذه الثلاثة كفر. أفي قلوبهم مرض الكفر والشك أم ارتابوا في قلوبهم الشك والريب أم يتهمون ربهم ونبيهم بالظلم والجور، وكل هذا كفر وضلال. ثم بين وصف المؤمنين الخلص وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا وصف المؤمنين، وصف المؤمنين السمع والطاعة والامتثال. نعم. وقال تعالى في سورة العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال تعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. نعم. قال تعالى في سورة العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا وصف المنافق أنه إذا أوذي ارتد عن دينه، ما يتحمل المحنة شدة ارتد عن دينه. ولهذا قال المؤمن الصادق يقول آمن بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. إن حصل للمسلمين نصر وغنيمة وفتح جاءوا وقالوا نحن معكم وطلبوا المشاركة في الغنيمة، وإن حصل نكسة وهزيمة ارتد عن دينه نعوذ بالله، كقوله تعالى في سورة الحج ومن الناس كقوله تعالى في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ارتد عن دينه. إن أصابه خير الفتح ونصر وغنيمة قال هذا دين طيب، وإن حصل المسلمين نكسة وهزيمة ارتد عن دينه انقلب على خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسر المبين. وهنا بين أن المنافق لا يصبر على المحن وعلى الشدائد، فإذا أصبت محنة وشدة ارتد عن دينه، وإن حصل له مال وغنيمة وسعة بقي، لأنه ليس عنده إيمان يثبت به على يثبت به قلبه، ولكنه على كما في الآية الأخرى على حق على طاعة. نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وتعالى عالم بما في صدور العالمين من الإيمان والطاعات ومن الكفر والنفاق. ولهذا قال: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، من لا يعلمنهم علم ظهور، وهو سبحانه عالم يحالهم، لكن المعنى أنه سبحانه وتعالى يجعل من الأسباب ما يظهر به المنافق للناس، ظهور عيان المحن والشدائد والمصائب يتبين بها المؤمن الصابر الثابت على دينه من المنافق الذي ليس عنده إيمان ولا ثبات، يظهر رفاقه عند المحن والشدائد. ولهذا قال: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. نعم. وقال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، وذكر فيها شأنهم في الأحزاب، وذكر من أقوال المنافقين وجبنهم وهلعهم، كما قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى قوله: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، إلى قوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى في سورة القتال: نعم، هذه الآيات في أوصاف المنافقين وفي شأن المنافقين في سورة الأحزاب، سميت الأحزاب باسم الغزوة، غزوة الأحزاب التي تحزب فيها الكفار وتجمعوا من كل حدب وصوب وصوب حتى حاطوا بالمدينة النبوية للقضاء على الإسلام والمسلمين. قال الله تعالى في أول هذه السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. اتق الله، هذا أمر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالتقوى فغيرهم باب أولى، وتقوى الله هي جمع الدين وهي أصل الدين وأساس الملة. قال طلق بن حبيب: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، تجعل بينك وبين النار وغضب الله وقاية التوحيد وأداء الواجبات وترك المحرمات. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، نهى عن طاعة الكفار والمنافقين. وهذا يراد به التنبيه بالأعلى على الأدنى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعلى وهو المعصوم يوجه إلى هذا الخطاب فغيرهم باب أولى. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فإذا المؤمنون مأمورون بتقوى الله ومأمورون بألا يطيعوا الكافرين والمنافقين، ومأمور بالتوكل على الله، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم بين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أنه في وقت الشدائد والمحن في غزوة الأحزاب نجم النفاق وظهر، وذلك أن غزوة الأحزاب حصل فيها محن وشدائد على المؤمنين، ورمتهم العرب عن قوس واحدة، وذلك أن بعض رؤساء اليهود ذهبوا إلى كفار قريش وحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ووعدوهم بأن يساعدوهم، وذهبوا إلى غيرهم من القبائل فاستجابوا لهم وتحزبوا وتجمعوا في قريش في أبي سفيان، وجاءت بنو غطفان وغيرهم من العرب. وكان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير. فالنضير أجلوا فنقضوا العهد، ونقضت قريظة العهد. فكان يوما شديدا، كانت في هذه الأيام شديدة على المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فرج كربة المؤمنين ونصر المؤمنين بالملائكة والريح بجنود لم يرها المسلمون بسبب تقواهم تحقيقا لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا. ولهذا خاطب الله المؤمنين وأمرهم يعني يشكر الله ويذكر نعمته عليهم حيث نجاهم من عدوهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود من الكفرة من جميع قبائل ومعهم قريش، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ريح وجنود من الملائكة، وكان الله بما تعملون بصير. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، بعضهم نزل في أسفل المدينة وبعضهم نزل في أعلاها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لما سمع بقدوم قريش بإشارة من سلمان الفارسي، حفر الخندق حول المدينة حتى لا تقتحمه الخيول. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الأمر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعد ذلك نجم النفاق، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال معتم من المنافقين كذا المنافقين، أين محمد يعدنا بأن نأكل من خزائن كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الغائط من شدة الخوف. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم يعني المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. قال الله ما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ثم قال ولو دخلت عليهم من أقطارها المدينة ثم سئلوا فتنة لآتوها، يعني لو دخلت عليهم المدينة ثم سئلوا فتنة يعني لارتدوا وسارعوا إلى الكفر. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قال الله قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. كل هذه في وصف المنافقين. ثم قال عثمان: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. يعوقونهم ويثبطونهم ولا يأتون البأس إلا قليلا، حرب وقتال أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف، إذا جاء الخوف والفزع والقتال، هذا وصف المنافقين، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأسئلة حداد أشحة على الخير. إذا ذهب الخوف والحرب والقتال صاروا فصحاء وبلغاء، يتكلمون بكلام فصيح بليغ، يطالبون بحقوقهم والمشاركة في الغنيمة. فإذا جاء الخوف والحرب رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. قال الله: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم بكفرهم وضلالهم ونفاقهم وكان ذلك على الله يسير. ثم قال: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب. من شدة هلعهم وخوفهم لما ارتحل الأحزاب يظنون أنهم ارتحلوا، من شدة الخوف والهلع والجبن ارتحل الأحزاب وذهبوا، لكن من شدة خوفهم لا يزالون يرتعشون ويرعبون ويخافون. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. إذا جاء الأحزاب يتمنون أنهم ليسوا في المدينة وإنما خارج المدينة في البوادي يسمعون الأخبار، ماذا حصل، ماذا حصل للمسلمين، يسمعون الأخبار من شدة خوفهم. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه أوصاف المنافقين بينها الله لنحذرها. فالمؤمن يرجو ما عند الله، يرجو ثواب الله والدار الآخرة، عنده شجاعة، عنده إقدام، عنده قوة وثبات قلب، لا يكون كالمنافقين. ولهذا وصف الله المؤمنين فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وقال في آخر السورة، قال سبحانه في آخر السورة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، يعني لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم قال في آخر السورة: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه الأوصاف قصها الله علينا لنحذرها ولنعلم الأعداء، لنعلم أعداءنا الذي يكفون بهذا الصفات ويتكلمون بالكلمات التي تدل على كفرهم وضلالهم. نعم. وقال تعالى في سورة القتال: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، إلى ما في السورة من نحو ذلك. نعم. وهذا الآية في سورة القتال ويقال سورة محمد، سمى سورة القتال وسمى سورة محمد. أم حسب، يقول الله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هذا المرض مرض النفاق والشك والشبهة، هو أشد من مرض الشهوة. مرض الشهوة مرض المعاصي، ومرض الشبهة وهذا مرض القلب، مرض الشك والريب والنفاق. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، بل إن الله تعالى سيخرج أضغانهم ويبين صفاتهم لعباده المؤمنين. ولهذا قال سبحانه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم، ولكنه سبحانه وتعالى أخفى ذلك لتكون الأحكام على الظاهر والسرائر توكل إلى الله عز وجل. ولتعرفنهم في لحن القول، قد يظهر من أقوالهم ما يدل على ما تخفيه بواطنهم، والله يعلم أعمالهم. ثم قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الله تعالى يختبر عباده بالسراء والضراء والمحن والشدائد حتى يتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر من المنافق، كما قال سبحانه في آية العنكبوت: ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم من المنافقين. نعم. وقال تعالى في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى في سورة الحديد. نعم، هذه الآيات في سورة الفتح سميت إن فتحنا لك فتحا مبينا والمراد بالفتح هو صلح الحديبية، سمي فتحا لأنه مقدمة لفتح وسيلة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الهدنة والصلح بينه وبين الكفار 10 سنين تضع الحرب أوزارها اختلط الكفار بالمسلمين لأنه أمنوا وسمعوا كلام الله وكلام رسوله فأسلم عدد كبير، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر وحصل خير عظيم. ثم بعد ذلك نقضت قريش العهد بعد سنتين فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة فسمه الله فتحا. يعني بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتحه؟ قال نعم، ولهذا قال الله سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا وهو صلح الحديبية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فيها سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عن سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ثم قال سبحانه: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. هذا جزاء المنافقين والمشركين الظانين بالله ظن السوء. هذا الظن ظن السوء جاء تفسيره بأنهم ظنوا أن الله تعالى يخذل رسوله والمؤمنين وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل ويقضى على الإسلام والمسلمين وأنه لا تبقى الإسلام قائمة. هذا ظن السوء. من كان يظن أن الحق يقضى عليه وأنه لا يبقى للحق وأن الله يدير الباطل الحق إدارة مستمرة ينتهي مع الحق ولا يبقى للباطل فقد ظن بالله ظن السوء، لأن الله تعالى وعد بأن يغفر دينه. قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا بد أن نظهر هذا الدين، ولهذا جاء في الحديث: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يترك بيت بدر ولا شعر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحق لا بد أن يبقى، طائفة منصورة باقي إلى قيام الساعة، بشارة لا بد أن تبقى طائفة على الحق. لكن هذه الطائفة أحيانا تقل وأحيانا تكثر وأحيانا تكون مجتمعة وأحيانا تكون متفرقة، قد تكون مثلا في بعض الأزمة تكون في الجزيرة العربية، قد تكون في الشام، قد تكون في مصر، قد تكون في أفريقيا، قد يكون منها بعض الناس بعضها هنا بعضها هنا. في آخر الزمان وبيلا خروج الدجال تكون في الشام بعد خروج المهدي تحصل الفتن أهل الحق فيجتمعون في الشام بعد الحروب الطاحنة التي تحصل لهم بعد فتح القسطنطينية يخرج الدجال ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فالمنافق هذا ظن المنافق ظن السوء هو ظنهم أنه سيقضى على الإسلام والمسلمين وأنه سينتهي هذا الدين ولا تقوم له قائمة وأنه باطل سوف ينتصرون على المؤمنين ويقضون عليهم. هذا ظن السوء. هذا ظن النفاق والكفر. الظانين بالله ظن السوء ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء تعود وبال ظنهم عليه. هل الظن كفر؟ من ظن بالله هذا الظن هذا ظن كفري. هل ظن السوء الذي هل ظن الكفر والنفاق وأن ظن بالله أنه لا ينصر الإسلام والمسلمين وأنه سيقضى على الحق وسيقضى على المسلمين وأنه لا تبقى للحق قائمة. هذا ظن السوء. هذا ظن الكفر والنفاق. من ظن بالله هذا الظن فقد ظن بالله ظن السوء فعليه دائرة السوء وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره. فالواجب على المسلم أن يظن بالله أن يظن بالله الظن الحق وأن يظن بالله ونحسن الظن بربه وأن يعلم أن هذا الدين لا بد أن ينتصر وأن الله لا بد أن ينصر دين الإسلام. وفي الحديث الصحيح القدسي يقول الرب عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء أو كما جاء في الحديث. وهذا فيه تحذير لنا من صفات المنافقين. من صفات المنافقين أنهم يظنون بالله ظن السوء. يظنون بالله ظن السوء. المنافق لكفره وضلاله يظن أن الله تعالى سيهزم الحق وأهله وسيقضى على الحق وأنه يبقى له قائمة وأن الدولة تكون بالباطل ولا يقوم الحق قائمة. هذا ظن السوء. من ظن بالله هذا الظن فهو منافق عليه دائرة السوء. من ظن هذا الظن فهو من أهل النفاق لأن الله تعالى أخبر لأنه سيظهر دينه على الدين كله وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة على الحق. هذا الظن يدل على الكفر والنفاق. ولهذا ذكر هذا بين هذا الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله عليه في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى يظنون بالحق بالله غير الحق ظن الجاهلية. وذكر هذا ظن بالله ظن السوء. قال هو أن يظن بالله أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة وأنه لا يبقى على الحق. قال ولو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنت على قدر وقادر وملامة الله وأنه ينبغي أن يكون كذا وأنه ينبغي أن يكون كذا ولماذا يكون كذا. يجد بعض الناس هكذا يعترف على الله أنه لماذا يكون كذا لماذا يقدر كذا لماذا يعطي هذا لماذا يجعل هذا غني لماذا يجعل هذا فقيرا وهذا يعترف على الله. ثم قال الشيخ محمد وفتش نفسك هل أنت سالم. فتش نفسك هل أنت سالم من هذه الظنون السيئة أو غير سالم. فإن تنجو منها تنجو من لي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ظالم. يعني كل واحد يفتش نفسه يتفقد حاله من الظنون السيئة بالله من الظنون السيئة الاعتراف على الله وعلى قدره وعلى إنعامه على من أنعم عليه. فالله تعالى ذكر هذه صفات المنافقين لنحذرها. هذا ظن النفاق والكفر أن يظن أن الله أن الحق يقضى عليه وأن دين الله سيضمحل ولا يبقى له باقية ولا تقوم له قاعدة. هذا ظن الكفر والنفاق نعوذ بالله. نعم. قال تعالى في سورة الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا وقال تعالى في سورة المجادلة. نعم هذه الآيات فيها بيان حال المؤمنين وحال المنافقين. حال المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله باطنا وظاهرا استقاموا على توحيد الله وطاعته وحال المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر ودبروا الحيل والمكائد في الدنيا للقضاء على الإسلام والمسلمين ماذا كان حالهم ماذا كانت نتيجتهم كانت النتيجة أن المؤمنين نجاهم الله من شدائد يوم القيامة وأهوالها وحصلوا على الفوز العظيم والنعيم المقيم وأما المنافقون فإن نفاقهم وكفرهم خذلهم أحوج ما كانوا إليه طفئ نورهم وصاروا في الظلمات ثم سيقوا إلى الجحيم والدركات في النار نسأل الله السلامة والعافية بين الله حالهم ومآلهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يعني أمامهم يمشون بالنور هذا نور الإيمان نور الإيمان في الدنيا صار لهم نور حسيا في الآخرة يوم القيامة يمشون بهذا النور الإيمان نور لما كانوا صادقين في إيمانهم انقلب هذا النور المعنوي في الدنيا صار نور حسيا في الآخرة يمشون أمامه يكشف لهم الطريق يمشون على بصيرة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم بشراكم اليوم بشرهم الملائكة بين الله أنهم حصلوا على الفوز العظيم أما المنافقون فقد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب مشى المنافقون والمؤمنون جميعا في النور ثم انطفأ نور النفاق يعني المنافقون لا يزالون في خداعهم يظنون أنهم مع المؤمنين لما كانوا مع المؤمنين في الدنيا ظنوا أن هذا سينفعهم فمشوا معهم يوم القيامة فانطفأ نورهم فقالوا للمؤمنين المؤمنون بقي نورهم وانطفأ انظرونا نقتبس من نوركم اصبروا انتظروا انطفأ النور ما عندنا نور انظرونا نقتبس من نوركم قالوا المؤمنين ارجعوا وراءكم فالتمس نورا فضرب بينهم بسور له باب ضرب جاء الفاصل بينهم والمؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة من قبل المؤمنين وباطنه فيه العذاب من قبل المنافقين ثم سيقوا إلى النار نعوذ بالله هذا جزاءهم بسبب كفرهم وعنادهم ينادونهم ألم نكن معكم نادى لما انطفأ نور المنافقين وضرب لهم بالسور جعل صوتوا ما عنده الآن إلا النداء ينادونهم نادى المنافقون ألم نكن معكم في الدنيا نحن نصلي معكم نصوم معكم نجاهد معكم ما لنا ما الذي حصل لماذا فرقنا قالوا بلى ثم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغر. لستم على استقامة ولستم على إيمان ولستم على توحيد. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. ما يمكن أن تفدوا أنفسكم من عذاب الله، لا أنتم ولا الكفار ظاهرا وباطنا. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نسأل الله السلامة والعافية. هذه عاقبة الكفار والمنافقين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال تعالى في سورة المجادلة: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، إلى قوله: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، إلى آخر السورة. وقوله: ما هم منكم ولا منهم، كقوله: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم. هذه الآيات من سورة المجادلة في صفات المنافقين. الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا نعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. نهاهم الله عن النجوى، عن التناجي بالسر، لأن المنافق قد يتناجون والكفار قد يتناجون في الكلام فيما بينهم فيما فيه مضرة على المسلمين، فنهاهم الله. فلم ينتهي هؤلاء المنافقون، لم ينتهي عصيان الله ورسوله. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون، تمروا لكن يتناجون بأي شيء، بالإثم والعدوان، بالإثم بما فيه إثم ومعصية، والعدوان فيهما في عدوان على المسلمين في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. وإذا جاءوك، خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وهذا في المنافقين من اليهود، إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، يظهرون أنهم مسلمون، سلام عليه، يقول سام عليه، تحلفون الله سام، والسام هو الموت، سام عليك، حيوك بما لحيك به الله. ولما كان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون يقول سام عليك، فيقول وعليكم. فسمعت عائشة وراء الحجاب فقالت وعليكم السام واللعنة. فقال النبي يا عائشة إن الله يبغض الفحش والتفحش. فقالت رسول الله: لم تسمع ما قالوا؟ قل سام. قال: ألم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم. رددت عليهم تحيتهم فإنا تقبل منا ولا تقبل منهم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، لولا يعذبنا الله، لو كان نبيا لعذبنا بقولنا له ما نقول. هذا اليهود المنافق من اليهود، يقولون يسلمون يحيونه بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم فيما بينهم إذا خل بعضهم إلى بعض لو كان نبيا لعذبنا بقولنا له ما نقول. فأنزل الله هذه الآية: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. تكفيهم جهنم، تكفيهم جهنم يصلونها وتغمرهم من جميع الجهات، وبئس المصير مصيرهم، وبئس المقام مقامهم. وقال سبحانه فيها: ألم تر فيهم في المنافقين، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. هذا وصف المنافقين، تولوا يعني أفضل بالموالاة، ولو اليهود. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، هم اليهود، فالمنافقون يتولونهم من دون المؤمنين، يحبونهم وينصرونهم ويعيدونهم وهذه الموالاة كفر وردة. موالاة الكفار يعني محبة الكفار لدينهم هذه كفر وردة. وهذه وقعت من المنافقين فإنهم يتولون اليهود الذي وصفه الله بقوله غضب الله عليه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. يعني المنافقون هذا وصفهم: ما هم منكم، يعني ليسوا من المؤمنين المنافقين، ولا هم منهم وليسوا من اليهود، بل هم صفة سعد. ومن أوصافهم: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يحلفون على الكذب وهم يعلمون كذبهم. هذه من أوصاف المنافقين، التحذير من هذه الأوصاف. الله تعالى قص علينا خبرهم ونبأهم وبين لنا أوصافهم لنحذرهم. الرجل المسلم يحذر من تولي الكفرة واليهود، ويحذر من الحلف على الكذب. أعد الله لهم عذابا شديدا، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. جعلوا الأيمان سترة، أيمانهم يعني سترة في إخفاء كفرهم ونفاقهم. فإذا جاءوا النبي حلفوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ظواهرهم ويأتي بسرائهم إلى الله. تخلفوا عن نظرة تبوك، فلما جاء النبي حلفوا أنهم لا يستطيعون وأن لهم أعذاب، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم سرائرهم ظواهرهم وحالهم ووكل سرائرهم إلى الله. فهم اتخذوا منها جنة سترة، يجعلوا الإيمان سترة يتسترون بها في إخفاء كذبهم وكفرهم ونفاقهم، فصدوا عن سبيل الله في ذلك فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم يوم القيامة، بل يخلدون في النار. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم مكذبون. يوم القيامة إذا بعثوا يبقون على كذبهم وخداعهم، يحلفون أمام الله عز وجل أنهم صادقون كما يحلفون للمؤمن في الدنيا، ويظنون أن هذا ينفعهم. يوم يبعثهم الله جل وعلا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم مكذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله توحيده وطاعته. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. وقال تعالى في سورة الحشر: هذا مثل المنافقين مذبذبين، لهم ظاهر ولهم باطن، ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكفار. شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة، تعير إلى هذه وإلى هذه. الشاة بين الغنمين، مرة تذهب مع هذه الغنم ومرة تذهب مع هذه الغنم، ما عندها ثبات. كما قال الله: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المؤمنين ولا إلى الكفار. مرة مع المؤمنين ومرة مع الكفار، يخافون، عندهم ذعر. يقول: نجعل يد مع المؤمنين، انفصل المؤمنون. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة لهذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.